لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 87 فيما يقبل النقل والمعاورة من الحقوق المالية والأملاك. أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به أو دونه دون ما هو أعلى منه، ويملك المعوضة عليه أيضا. ويندرج تحت هذا صور، منها إجارة المستأجر جائزة على المذهب والوقف والمنافع الموصى بها والمنافع المستثناة في عقد البيع، وإجارة الأرض الخراجية وإعارة الآلية المؤقتة إذا قيل بلزومها. وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله القاعدة 87 فيما يقدر النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. المراد بهذه القاعدة أن الحقوق التي يستحقها الإنسان والأملاك والمنافع هل يجوز أن يعاوض عليها أو لا؟ يعني إذا كان الإنسان له ملك سواء ملك عينا أو منفعة أو له حق من الحقوق، فهل له أن يعاوض عنه أو ليس له ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عامة في هذا الباب، وقال إن كل حق للإنسان يجوز أن يعاوض عنه، كل حق الإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض، سواء كان ذلك الحق ملكا يعني أي مملوكة أو منفعة أو حق من الحقوق، حق من الحقوق حتى مرافق الأملاك ونحوها يجوز أن يتنازل عنها بعوض. فمثلا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الأماكن التي يرتفق بها الإنسان ارتفاقا كأماكن البيع ونحو ذلك يجوز للإنسان أن يتنازل عنها بعوض. فمثلا لو قدر أن شخصا سبق إلى مكان لبيع أو جلوس، فجاء شخص وقال أريد أن أجلس في هذا المكان، فيقول أتنازل لك عن هذا المكان بكذا وكذا. إذن كل حق الإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض، لكن متى؟ إذا ثبت استحقاقه لذلك، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى يخرج بذلك مثل العرية، لأن المستعير لا يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع. يقول رحمه الله أما الأملاك التامة فقابلة للنقد عوض وغيره. الملك التام الذي يملك فيه الإنسان العين والرقبة مثل البيع والهبة إذا قبضها وتم الملك، هذا يقول يجوز في الجملة. وقول في الجملة احتلازا من بعض الصور. يقول وأما ملك المنافع يعني من ملك منفعة فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به أو دونه دون ما هو أعلى منه كالإيجارة مثلا كما سيأتي. قال ويملك المعاورة عليه أيضا، ويندرج تحت ذلك صور. إن كان العقد لازما، والعقد اللازم الذي ينتقل به الملك الذي ليس رقبة هو ماذا؟ الإجارة. ولهذا قال منها إجارة المستأجر جائزة عن المذهب، لكن يشترط في إجارة المستأجر أن يؤجرها لمثله أو دونه في الضرر. اشترط في جواز إجارة المستأجر أن يكون المستأجر الثاني الذي يؤجره مثله أو دونه في الضرر. فمثلا أجرت بيتك لشخص للسكنة، لا يجوز له أن يؤجره مثلا أن يؤجره شخصا ليعمل فيه منجرة أو حدادة أو قصارة أو نحو ذلك، لأن الثاني أشد من الأول في الضرر. طيب، وهل يشترط أن يقبض العين أو لا؟ فيه خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط أيضا أن يكون ذلك بعد قبضها، ولكن الصواب وهو المذهب أنه يجوز أن يؤجر ولو لم يقبض العين. إذا نقول شرط إجارة المستأجر ما هو؟ أن يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الأول في الضرر أو دونه أو دونه. وهذا قال لا أعلم منه. طيب وهل يجوز وهل يشترط أن تكون أجرة أن تكون الأجرة أجرة الثاني كأجرة الأول أو يجوز أن يؤجره بأكثر؟ نقول يجوز يؤجره بأكثر. فلو استأجر بيتا بعشرة آلاف مثلا يجوز أن يؤجره باثني عشر فلا يشترط أن تكون أجرة الثاني كأجرة الأول. نعم. كذلك يقول الوقف يجوز تصح إجارة الوقف. التعليل نقول لأن منافعه مملوكة في الموقف عليه، الموقف عليه يملك المنافع، ومن ملك المنفعة ملك المعارضة عليها. يقول الوقف والمنافع الموصى بها الموصى بها، كما لو مثلا قدرنا أن شخصا أوصى بعبد قال أوصيت بهذا العبد رقبته لزيد ومنفعته لعمر، هل يجوز لعمر أن يؤجر العبد؟ نقول نعم يجوز لأنه ملك المنفعة. مثال آخر، إنسان قال أوصيت بمنفعة هذا البيت منفعة هذا البيت لزيد، هل يجوز لزيد أن يؤجر؟ نقول نعم لأنه ملك المنفعة. نعم. كذلك أيضا المنافع المستثناة في أخذ البيع يجوز الإنسان أن يعوض عنها، مثل قلت لك بعتك بيتي بمئة ألف بشرط أن أسكنه مدة شهر، واضح الآن؟ المنفعة المستثناة كم؟ شهر. هل يجوز لي أن أؤجر البيت مدة هذه المدة؟ نعم، لأني ملكت المنفعة هذه المدة. وقال المنافع المستثنات في عقد البيع، ترى مثلا باعه بيتا أو سيارة، مثلا باعه سيارة وقال بشرط أن أنتفع بها لمدة أسبوع، يجوز له خلال هذا الأسبوع أن يؤجر السيارة لأنه ملك المنفعة. نعم. يقول إجارة الأرض الخراجية، نعم الأرض الخراجية يجوز أن يؤجرها، من يؤجرها؟ المالك يدفع الخراج. قال وإعارة العارية إذا قيل بلزومها، شوف إذا قيل بلزومها، لأنها المذهب ليست لازمة، فهذه الصورة على المذهب العارية لا تجوز في الواقع، لأن العارية عقد جائز ليس عقدا لازما، فعلى هذا المستعير لا يملك أن يعير ولا يملك أن يؤجر. السبب نقول لأنه في الواقع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له. نعم. كم شيخ المذهب يجوز ولو لم يقبض العين؟ اي نعم. طيب شلون يستفيد منها؟ قبض يعني كيف يأجر وهو ما قبض العين؟ اي يقول أجرتك مثلا، مثال انا استأجرت منك بيتا لمدة سنة تبتدئ أجرة من المحرم، واضح؟ فيجوز لي ان أؤجر البيت هذا انا الان يعني المدة بعد القبض، بشرط أن تكون المدة بعد القبض. تبحث المسألة. وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ إن كانت لازمة جاز النقل بمن يقوم مقامة فيها بغير عوض، وفي جوازه بعوض خلاف، ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا للضرر في الأملاك، فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعوضة على إثباتها وإسقاطها، ويندرج في ذلك مسائل منها ما ثبت عليه يد الاختصاص كالكلب والزيت النجس المنتفع به، فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة في الكلب وفي الهبة وجهان، والمستأير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن نقول بلزوم الآرية. يقول وأما ملك الانتفاع يعني ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك، فهل يصح نقل الحق فيها في عوض أو لا؟ هل يصح نقل فيها المعارضة فيها أو لا؟ يقول إن كانت لازمة جاز، مثل قال منها ما ثبت عليه يجب اختصاص كالكلب، يعني هل يجوز أن يعاوض عن كلب أن يؤجره أو ما أشبه ذلك؟ نقول أما أن يتنازل عنه فلا ريب في جوازه، لا ريب أنه يجوز، لكن أن يتنازل عنه بعوض أو أن يؤجره فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وهذا يشمل ثمن عينه وثمن المنفعة، وعلى هذا لا يجوز، لا تجوز إجارة الكلب حتى لو كان معلما. فلو جاء شخص وقال أجرني هذا الكلب الذي عندك لأصيد به أو ليحرس ماشيتي أو ما أشبه ذلك فلا تجوز إجارته، لا تجوز، لأن العين لأن الكلب منهي عن بيعه، والإجارة نوع نوع من البيع. كذلك الزيت النجس المنتفع به، قلنا في الزيت النجس احترازا من المتنجس، لأن المتنجس يمكن أن يطهر ويباع، يمكن أن يطهر ويباع مثل الثوب النجس. هل يجوز الإنسان يبيع ثوبا نجسا؟ نقول لا يمكن تطهير، لكن الزيت النجس نقول هذا أيضا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال فإنه لكن يقول تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة، تنتقل. فعندنا الآن ملك، ملك اختياري وملك قهري، فالكلب والزيت النجس ينتقل انتقالا قهريا كالميراث، ولكنه لا ينتقل انتقالا اختياريا. فمثلا لو أن شخصا مات وعنده كلب صيد أو حرث أو ماشية، فإن هذا الكلب يورث، يورث من جملة ما يورث، لكنه لا يورث على أنه مال، ولا وإنما يورث على أنه مختص، لأن التركة كل ما خلفه الميت، لا التركة كل ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، حق اختصاص. فالتركة لا تختص بالمال، بل ما يخلفه الميت من المال تركة، من الحقوق تركة، من الاختصاصات تركة. المال واضح، يعني خلف دراهم دنانير سواء كانت أعيانا أم في دين من الناس، هذا ميراث. الحقوق يعني لو مات إنسان وله حق قذف، يعني شخص قذفه، قذفه ثم مات، فللورثة حق المطالبة، هذا مال ولا حق؟ حق. طيب لو أنه باع بيعا بشرط الخيار ثم مات، فإن الحق ينتقل إلى الورثة، هذا حق. والاختصاص كما لو مات وعنده كلب صيد أو جلد ميته وقلنا لا يقرب الدب ينتقل. ومنها مرافق الأملاك من الأسماء، وفي الهبة وجهان والمستعير، نعم وفي الهبة وجهان، يعني أنها تنتقل أو لا، والصواب أن الهبة تنتقل. قال والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن نقول بلزوم العارية، قد سبق أن العارية ليست بالأسماء. نعم أي نعم، وفي الهبة وجهان، أي يعني في هبة الكلب تصح هبة الكلب، نعم تصح هبته وتصح الوصية به أيضا. نعم. ومنها مرافق الأملاك من الأسرى، الكلب إن انتقل انتقاله عن يد من هو تحت يده إن كان بعوض فلا يجوز، وإن كان الانتقال بغير عوض كالهبة والوصية فلا بأس. واضح؟ إن عنده كلب صيد، الكلب يباع اقتناءه، فهل يجوز نقل، فهل يجوز ان ينقل يده او اختصاصه عنه الى اخر؟ نقول ان كان انتقاله بعوض فلا يجوز، لان هذا معاوضة والكلب قد نهي عن ثمنه. وان كان الانتقال بغير عوض كما لو وهبه او اهدى هدية او اوصى به فانه يجوز. ومنها مرافق الاملاك من الاثمنة والازقة المشتركة، المشتركة تصح إباحتها والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح بابه ونحوه. ومنها متحدث مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح إباحتها ويصح أيضا النقل المعارض عليها. ولهذا في أول في البيع مر يمر بكم بالبيع أن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير رضا وقرض. منفعة كما مرج في دار، مرج في دار يعوض عنه، هذه منفعة. كذلك مرافق الأملاك الأفنية المرافق، يعني المرفق يجوز. وما هو المرافق؟ المرافق جمع مرفق أو مرفق، وهو ما يرتفق به الإنسان، فما كان حول مثل بيته، ما يكون حول بيته هذا مرفق، يجوز أن يعوض عنه. نعم. ومنها متحجر الموات ومن أقطعه بإمام الموات ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك، لكن يثبت له فيه حق التملك، فيجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده. نعم، يقول منها متحجر الموات. المتحجر أو التحجر هو الشروع في الإحياء، هذا التحجر الشروع في الإحياء. فمثلا إحياء الأرض يكون بزرعها أو بنائها، بالبناء والزرع. لو قدرنا أنه مثلا أحاط أرضا بحائط غير منيع، حائط من وضع مثل شبك، وضع شيئا من الطوب أو البلوك غير منيع، هذا يسمى الشروع في التحجر. تحجر هذا لا يملك هذه الأرض، لا يملكها، ولكن يكون هو أحق بها من غيره. يقول ومن أقطعه الإمام مواتا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك. إذا أن الإمام أقطع شخصا الأرض قال أقطعتك هذه الأرض لأجل أن تزرعها، الآن هل يملك أو لا؟ يقول لا يملك، هذا هو أحق من غيره بهذه الأرض. لماذا لم يملكها؟ لأنه لم يتحقق الشرط الذي أعطي من أجله. هل يجوز له أن يتنازل؟ نعم، يقول لكن يثبت له فيه حق التملك. شف، حق تملك ليس حق ملك. وتقدم لنا الفرق بين حق الملك، بين الملك أو حق التملك. أن الملك أن يكون مالكا حقيقة، والتملك أن يملك. قال فلا يجوز له نقل الحق إلى غيره بهبة أو إعارة وينتقل إلى ورثته بعده. وهذا المعنى ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله من قوله كل حق ثابت للإنسان، كل حق ثابت للإنسان شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض. كل حق، حتى لو قدرنا أنك سيارة وقفت في مكان ظل، لقال شخص أريد أن أقف في هذا، تقول الله بعشرة غيار يلا، هل يجوز؟ يجوز، لأن هذا حق. في ماذا؟ إذا أقطع إيش؟ لا، الإقطاع أنواع، الإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع إرفاق، وإقطاع استقلال، وإقطاع تمليك. الإقطاع أنواع: إقطاع تمليك بمعنى أن يقطع الإمام أحد من الناس أرضا ليملكها، وهذا مثل ما موجود الآن أراضي المنح. أراضي المنح هذه من إقطاع الأملاك. النوع الثاني إقطاع استغلال، أن يقطع ولي الأمر أحد من الناس أرضا ليستغلها إما بزراعة أو ما أشبه ذلك، فيعطيه أرضا ليستغلها بزراعة، أو يعطي أرضا ليستغلها بشيء ينفع الناس. مثل يقول أعطيك هذه الأرض تستغلها، افتح محطة بنزين مثلا، هذا إقطاع ماذا؟ استغلال. والنوع الثالث إقطاع الإرفاق، وهو أن يقطع ولي الأمر الأماكن، أماكن الجلوس والبيع، يعني أن يقطع أرضا لمن يجلس فيها أو يبيع فيها ونحو ذلك. وهذا مثل ما موجود الآن مثل سوق الجمعة ونحو ذلك، يعني سوق الجمعة أو سوق الخضار، في الغالب أن اللي يجلسون هؤلاء جلوسهم من باب إقطاع الإرفاق. ومنها الكلأ والماء في الأرض المملوكة، إذا قلنا لا يملكان بدون حيازة، فللملك الإذن بالأخذ وليس له المعوضة عند أكثر الأصحاب. نعم، الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا لا يملكان بدون حيازة، وهو صحيح أنه لا يملك. فمن نبت في أرضه كلأ أو وجد في أرضه ماء فإنه لا يملك. متى يملكه؟ إذا حازه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث. يقول وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب، وإنما يجوز المعاوضة إذا حش هذا الكلأ أو حاز هذا الماء، يعني وضعه في خزانات أو ما أشبه ذلك. نعم. منها مقاعد الأسواق والمساجد والطعام المباح في دار الحرب، والمباح أكله من الزكاة والأضاحي ومنافع الأرض الخراجية، فيجوز نقل هذه الأشياء بلا عوض ويقوم الوارث فيها مقامه. نعم، وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله يجوز بعوض أيضا، بعوض مقاعد الأسواق إلا اللهم إلا المساجد. فالمساجد لا يجوز لأن المساجد أماكن أماكن عبادة وهي لا تملك أصلا. يعني الفرق بين لقل قائد الفرق بين مقاعد الأسواق ومقاعد المساجد، نقول مقاعد الأسواق مقاعد المساجد ليست محلا للتملك أصلا، وأن المساجد لله بخلاف مقاعد الأسواق. فمن مثلا سبق إلى مكان في المسجد وجاء شخص لا يجوز أن يعارضه، قال له تجلس أنا مكاني خلف الإمام تنازل لك بخمسة ريال، لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى من يسبق إليه غيره فهو حق به. ولو فتح الباب، أقول لو فتحنا الباب كانت المساجد محلا للبيع والشراء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله في تجارتك، وهذا بيع. بخلاف الأسواق، مثلا إنسان سبق إلى مكان في السوق يقوم في السوق، فيجوز أن يتنازل عنه بعوض، لأن هذا المكان في الأصل هذا المكان في الأصل يقع عليه الملك والتملك. نعم. هو الطعام المباح في دار الحرب، والمباح أكله من الزكاة والأضاحي. نعم. ولكن هنا نقول يجوز التنازل إذا حازه في الواقع. إذا حازه يقول منافع الأرض الخارجية فيجوز نقلها إلى أشياء بلا عوض ويقوم الوارث فيها مقامه. نعم. والمنافع نوعان، أحدهما منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع، منها أصل وضع الخراج على أرض الأنوة إذا قيل هي فيء، والمصالح بعوض على وضع الأخشاب، والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها، وليس بإجارة محضة. النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة، فهذا محل الخلاف. نعم. يقول المنافع نوعان، منافع أعيان مملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها، فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع، منها أصل وضع الأرض الخراج على أرض العنوة إذا قيل هي في، فيجوز في الأرض الخراج البيع. قال والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب، مصالحة بعوض، لكن هذا في الحال من الحال التي لا يجب فيها على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف الخشب، واضح؟ فيجوز حينئذ أن يصالح، لأن الجار الآن الجار إذا احتاج إلى أن يضع خشبا على جدار جاره يسقف به إذا لم يمكن التسقيف إلا به وليس على جدار ضرب، بهذين الشرطين يجب على الجار أن يمكن. إذا يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه بشرطين، أن يكون محتاجا إلى التسقيف بأن لا يمكن أن يسقف إلا بوضع الخشب، والثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. فإن فقد أحد الشرطين بأن أمكنه أن يسقف بدونه، هنا يجوز أن يصالح على وضع الخشب، يقول أنا أريد أن أضع الخشب يعني من باب الكمال. كذلك لو كان على الجدار ضرر، هنا الجار لا يلزمه البدل، لكن قال له صاحب الخشب أريد أن أعاوضك عن هذا، يجوز أو لا؟ يجوز. إذا قوله والمصالحة بعوض على وضع الأخشاب هذا محمول على أو هذا مقيد بما إذا لم يجد تمكين الجار. نعم. قال وفتح الأبواب ومرور المياه ونحوها وليس بإجارة محضة. فتح الأبواب يعني الاستطراق، لأن الجار ليس له أن يفتح بابا إذا كان يتضرر جاره، فهل يجوز أن يعاوض أو لا يجوز؟ نقول يجوز، واضح؟ يعني مثلا الجار الآن ليس له أن يفتح أبوابا ونوافذ بحيث تضر بجاره، تضر بجاره، نقول لا يجوز. لكن هنا لو قدرنا أن صاحب البيت الذي يريد أن يفتح النوافذ صالح الآخر فقال أنت عليك ضرر لكن أنا أعوضك، فهل يجوز هذا المعاوضة عن فتح الأبواب؟ نقول نعم. أما في الحال التي ليس له أن يمنع، ليس له أن يصالح، إذن قوله فتح الأبواب فتح الأبواب يعني في الحال التي لا يجوز فيها المالك أن يفتح بابا يفتح بابا. أما في الحال التي لا يجوز فيها فتح الأبواب فلا يجوز المعاوضة، لأن المصالحة والمعاوضة هنا من أكل المال بالباطل. اتضحت المسألة الآن؟ واضح. يعني في الإنسان بنى بيتا وأمامه جار، جار منعه قال لا لا, لا, لا تفتح نوافذ ولا تفتح باب، لأنك إذا فتحت الباب تطلع على أوراتي وعلى نسائي. فجاء صاحب البيت وقال أنا أعطيك مثلا تنازل أو صالحك على أن أفتح باب. تجوز المصالحة هنا، تجوز المصالحة، لأن حق المنع من الزمن في الجار. أما إذا كان فتح الأبواب لا يضره، يعني الجار لا يستضر بفتح الأبواب والنوافذ، فلا يجوز المصالحة. يجوز المصالحة يعني فبنى بيت فلا تفتح أبواب، ما أسمح أبد. وين يفتح؟ ما هنا شطلة يطير ولا يفتح تحت الأرض؟ نقول هنا لا يجوز. نعم. كذلك أيضا مرور المياه، يعني مرور المياه في أرض الغير، تقدم لنا أيضا أنه يجب على صاحب الأرض من الزراعية إذا احتاج قريبه أو جاره أن يمر الماء بأرضه وليس عليه ضرر، يجب عليه التمكين. طيب في الحال التي لا يجب عليه فيها التمكين هل يجوز المصالح؟ نعم نعم. يقول هذا قال وليس بإجارة محضة. يقول النوع الثاني المنافع التي ملكت مجردة عن الأعيان أو كانت أعيانها غير قابلة للمعاوضة، فهذا محل الخلاف. المنافع التي ملكت مجردة عن العين، يعني ملك المنفعة مجردة عن العين، مثل ماذا؟ وش العين اللي ملكها؟ منفعة ملكها مجردة عن العين، أو كانت العين غير قابلة للمعاوضة. نعم، العبد الموصى به ونحو ذلك. نعم نعم. إذا كانت لا تغر لا يجوز للجار أيضا أن يأخذ الدراهم هذه. ما يجوز ضرر، هذا ضرر. كيف يجوز المصالحة هذا ضرر؟ إذا كان يمكن يعني يستعملونه محرم ضرر. ما يجوز المصالحة كيف؟ هو الضرر. أقول هو اللي رضي. كيف ما عليه الأصل الجواز، حتى لو كان هو اللي فتح لنفسه الباب. نعم. قاعدة 88 في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها، أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمرة فلا يجوز بكل حال، وأما مع الساعة وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة لأحد الناس لم تجوز على المعروف من المذهب. فيقول إن الله في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها، يعني الطرق المسلوكة والمنافع والأملاك العامة، هل يجوز الإنسان أن يحدث فيها ما ينتفع به أو لا؟ ذكر المؤلف قال أما الطريق نفسه، يعني احداث ما انتفع بالطريق، فان كان ضيقا واحدث فيها ما يضر بالماره فلا يجوز بكل حال. كل حال يعني سواء كانت منفعه ذلك له او لعموم الناس او لعموم الناس. فمثلا لو قدر انه حفر بئرا في طريق يضيق على الناس نقول هذا لا يجوز حتى لو كانت مصلحه البئر للمنفعه للعموم. قال وأما مع السعة وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة لأحد الناس لم تجوز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف. نعم. إذن متى كان إحداث المنافع في الطرقات؟ إن كان الطريق ضيقا لم يجوز بكل حال، إن كان الطريق واسعا نظرنا، إن كان الطريق واسعا فلا يخلو، إلا أن تكون المنفعة المحدثة مما يتعبد من بناء غراس شيئا يتعبد. فهنا إن كانت المنفعة خاصة لفرد من أفراد الناس فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينتفع لما هو عام لعموم الناس، وإن كانت المنفعة لعموم الناس فإنه يجوز. نعم. لكن بإذن الإمام سيأتي إن شاء الله. وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف، منهم من يطلق ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضا. والصحيح أنه يجوز إذا كان غير متأبد نفع خاص، يمكن لو جلس في طريق واسع أو أوقف دابته وما أشبه ذلك فلا بأس، لكن أن يبني بناء فلا يجوز. إذا نقول الآن الطرق الواسعة إذا أحدث فيها منفعة أو نحو ذلك، إن كانت هذه المنفعة متعبدة فلا يجوز بحال، يجوز بحال، واضح؟ إلا إذا كان هناك مصلحة للمصلحة للمسلمين، لكن بإذن الإمام، وإن كانت غير متعبدة، إن كانت غير متعبدة أو كان المحدث غير متعبد فإنه جائز. نعم. شيئاً حمارة يسوي مبرنة مثلاً عند البيت هذا ما يجوز إذا كان فيها ضرر؟ لا ما فيها ضرر، يعني برحمة يكون مكان فاضي عند البيت يسوي مظلة للسيارة، إذا كان ما في تضييق لا بأس، هذا ممكن. المظلات ليست ثابتة، من تجي السنين مو ثابتة، ينقل. وذلك الآن شوف البلديات يفرقوا، لو جاء بنا يمنعون، لكن لو فتح حط مثلا شينكو ولا حط مظلة ما يبغون بأس، ما يشترط إذن؟ لا الآن عرف الناس أنه ما هم بذنب. المظلات التي توضع الآن، يعني بعض الناس تجد أنا بيته مثلا ليس عنده شقق، أحيانا يكون أمامهم أراضي فضاء فيضع مظلة في هذه الأرض يقف بها سيارته، أو يكون الطريق واسعا فيضع مظلة، لكن هذا ليس بثابت، هذا مثل لو غرس شجرة كبيرة. ها؟ لا نذكرها في الطرق الضيقة، أقول في الطرق الضيقة لا يجوز. الوسيعة ما في بأس، ليس ما في ضرر لا بأس. لا الهواء تابع للقرار، يعني مثلا الإنسان يقول أنا ما وضعت في الأرض وضعت، يعني يجعل قواعد المظلة في أرضه والأصل والمظلة في الخارج، نقولها لا يجوز لأن الهواء تابع للقرار. أرأيت لو جاء إنسان جارك مثلا منك ووضع فوق بيتك شيء بحيث يكون فوق هواء بيتك ما يمكن. فالقاعدة عند العلماء أن الهواء تابع للقرار، من ملك أرضا ملكها من أسفل إلى أعلى، كذا ولا لا؟ وهذا مأمول به حتى في الدولية، الطائرات الآن لا تمر طائرة في دولة إلا بعد استئذان، تبع عبد العزيز أين هذا مأخوذ من الهواء تابع للشيء للقرار. وتفرع عليه مسألة وهي الإحرام من الميقات، لا حرام إذا قال مثلا الميقات لازم تمر الأرض، لازم إذا أردت أن تحرم ومررت من الميقات لابد أن يكون مرورك في الأرض، فأما فوق لا، نقول الهواء تابع للقرار. وهذه نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله، يعني الإحرام من الميقات في الهواء نص عليها، ذكر في كتاب الفرقان إن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنكر على بعض اللي يعني يتوسلون بالأولياء ونحوهم يعني يقولون من جملة ما يقولون إنهم يذهبون يوم عرفة يعرفون مع الحجاج ثم يرجعون تحملهم الشياطين والجن. قال ومن جملة أخطائهم أنهم يمرون بالميقات بلا إحرام، يمرون بالميقات هل الجن تحملهم بلا إحرام. فأخذ من أو يؤخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من مر بطائرة ونحوها وهو مريد للنسك يجب عليه أن يحرم. شفت هذا عند فتح من الله، يعني حتى لو قال قائل يقول هل الطائرات هذه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يرى وجوب الإحرام من الميقات لمن مر بالطائرة. شيخ الإسلام في طائرات، هل في وقته طائرات حتى يقول هذا الكلام؟ ها؟ أيه يقول الشياطين طائرات، أيه يقول لا، هي الشياطين مثل الطائرة مثل الطائرات. وأما القرار الباطن حكم حكم الظاهر على المنصوص، وأما الهوى فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف، ويندرج تحت ذلك المسائل الكثيرة منها حفر البئر في الأسواق. وأما القرار الباطن فحكم الظاهر على المنصوص، فمن ملك الظاهر ملك الباطن. وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يحدث في باطن ملك غيره شيئا شيئا. يعني إنسان ملك أرضا وأراد أن يحفر نفقا يمر بأرض الغير، لا يجوز بغير إذنه، وما يسمونه بالدباب مثلا، تعرفون الدباب؟ نفق نفق، يعني لي أرض هنا ولي أرض أخرى هناك، وبين الأرضين أرض لشخص، هل يجوز أن يحفر تحت الأرض نفق يأخذ إلى أرض؟ نقول لا يجوز، لأن من ملك الظاهر ملك الباطن، ملك الظاهر ملك هو الباطن من القرار. يقول وأما الهوى فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه منا، وبإذنه فيه خلاف، مثل إخراج السباط والجناح والدكة ونحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هنا المسألة مبنية على الضرر وعدم الضرر، فالطرق الواسعة التي لا يستضر الناس بها لا بأس أن يخرج مثل دكة أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يكون على الناس، لا يضيق على المارة. مثل ذلك ما يوجد الآن في في في في واقعنا في واقع الآن، بعض الناس تجد أن الطريق ضيق ومع ذلك يخرج من بيته عتبا كثير، درج نصف الشارع درج، يعني الشارع الآن هذا أخرج نحو مترين درج والآخر مترين درج، صار الشارع بدل من يكون مثل 6 أمتار صار كم؟ مترين من هنا ومترين من هنا. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا ضرر. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يجوز في البناء، لا يجوز أن يزيد الإنسان في بنائه الجس، مقدار الجس التريس ونحو، لأنه يأخذ جزءا من من من من من من مما لا يملكه، فهمتم ولا لا؟ يعني مثلا هذا الجدار زاد مثل هذا المقدار اللي هو مثلا 2 سنتي، يقول لا يجوز. يصير ما يضيق إذا في وقت الشوارع يمكن عندهم البناء يزيد طريقا. نعم. ومنها حفر البئر في الأسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص الجلوس في محل واحد والحفر في الطريق وإسراء الأجنحة والصاباطات والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق. نعم. القاعدة 89 أسباب الظمأ. نقف عشان نمشي بهذا. نعم. الآن الشيخ اللي يأخذون قروض مثلا إذا نزل اسمه يتنازل له، يتنازل بالاسم القرض مقابل مبلغ، لا يجوز. يقول صندوق التنمية العقاري بعض الناس إذا خرج اسمه من البنك تنازل عن اسمه بعوض، نقول هذا مقتضى هذا العوض أن يكون طيئا، كأنه باع 300,000 350 وهذا ربا، ما هذا الربا؟ طيب بعض الناس أيضا يقول عنده مثلا خرج له قرض من البنك وعنده أرض، خرج اسمه بالقرض وعنده أرض، فيقول مثلا أتنازل عن القرض مجانا لكنه يزيد في قيمة الأرض، الأرض تساوي 100 والقرض 300، يقول يلا 500، نقول هذا لا يجوز. إذا نقول كل زيادة في مقابل القرض لا تجوز، سواء جعلت في مقابل القرض مباشرة أو جعلت زيادة في الأرض. فإذا قال أنا عندي أرض وعندي قرض وأريد أن أتنازل أبيع الأرض والقرض على شخص، فنقول تقوم الأرض منفردة، يقول هذه الأرض منفردة كم تساوي؟ قال 100، نقول خلاص بيعها 100 وتنازل عن القرض مجانا. أما أن يقول أنا بيع الأرض مثلا 150، نقول هنا في الواقع الزيادة التي وقعت على الأرض كانت في مقابل القرض، كانت في مقابل القرض. نعم. هذه أختنا نايسة من مصر، يقول امرأة مبتلاة بسحر وتعالج بالقرآن، فإذا عوليت بالاغتسال بالماء المقوع عليه القرآن هل يجوز أن تغتسل به في الحمام؟ وهل يجوز لهذا الماء أن يمس العورة؟ وهل يجوز أن تغتسل به وحار؟ نعم يجوز، أقول يجوز. الماء المبارك قال في المنتقى لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو توضأ من ماء زمزم، قال فيه دليل على جواز استعمال الماء المبارك في رفع الحدث وإزالة الخبث، لأن ماء زمزم مبارك. فمثلا الماء الذي ولئ فيه وماء زمزم لا بأس باستعماله في رفع الحدث، لأن البركة هنا ليست في ذاته وإنما هي أمر معنوي، هو ماء الماء المقروء فيه، ليس الماء القرآن في نفس أجزاء الماء، وإنما هو أمر معنوي. نعم شيخ، القاعدة كل حق للإنسان يجوز أن